بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المحاضرة هذه فيها بيان لعوامل التدهور التي أصابت الدولة العثمانية، وهذه العوامل عوامل عديدة ومتفرعة وطويلة السرد، لكني سأحاول في هذه المحاضرة وما يليها من محاضرات أن أوجزها إيجازا وآتي بعض الأمثلة المهمة. وما فعلت ذلك ولا صنعته إلا لأهمية هذا التاريخ لحياتنا اليوم، ففيه العبر وفيه العظات وفيه بيان تام لكيفية سقوط الدول، وكيف تسقط دولة مثل الدولة العثمانية، دولة كبيرة القدر مرهوبة الجانب، اعتورتها عوامل وتتالت عليها أحداث جعل سقوطها أمرا محتما، بل من المستغرب بقاؤه أو بقاء الدولة إلى ذلك الحد أو إلى ذلك الزمان الذي تهاوت فيه. أولا، لابد أن نعلم أنه إلى زمان السلطان سليمان كانت الدولة قوية. سلطان سليمان هو السلطان العاشر، ويدعون المؤرخون يعني يدعون تلك المدة بمدة السلاطين العشرة، بمدة السلاطين العشرة أي الذين كانوا أقوياء، وكانت الدولة في عهد مرهوبة الجانب عزيزة المقدار، وكان لها الفتوحات الجليلة وتوسعت أكثر ما توسعت في زمن أولئك السلاطين العشرة. في آخر عهد السلطان سليمان حدثت مشكلات عديدة وحدثت أخطاء كبيرة أدت إلى بداية الضعف الذي أصاب الدولة، بدايات الأولى للضعف في آخر عهده لما كبر وشاخ، وسأتي على هذه المسألة إن شاء الله تعالى. ما السبب الحقيقي لضعف الدولة؟ أول سبب لا شك هو مسألة الاستمساك بدين الإسلام، وقلت في المحاضرة الماضية إن الاستمساك بدين الإسلام وإعزاز جانبه ورفع رايته والعمل على التمكين له كان هو الشغل الشاغل لسلاطين الدولة العثمانية الأوائل، لا شك في ذلك. وأتيت في ذلك على أمثلة سبق أن ذكرتها فلا أعيد. والسبب الذي أدى إلى ضعف الدولة ثم سقوط الدولة هو البعد عن الدين والافتراق عن الدين شيئا فشيئا، إلى أن حدث الأمر الذي لا بد منه. والله تبارك وتعالى أيها الإخوة والأخوات لا يجامل أحدا، ولو جامل أحدا لجامل أصفياءه وأولياءه كما ورد عتابهم في كتاب الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى له سنن، من أخذ بها ارتقى وفاز، ومن أعرض عنها أصابه الضنك في الدنيا وتعرض لعذاب الله في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. ومهما استمسك الناس بالإسلام عاد ذلك عليهم خيرا في دنياهم وأخراهم، ومهما أعرضوا عنه كان ذلك سببا في فساد حياتهم وفي شقائهم في دنياهم وأخراهم. هذا الذي جرى على الدولة، على الدولة العثمانية. ونحن ليس بيننا وبين الدولة سبب ولا نسب، وليس بيننا وبين الدولة ما يدعو إلى مجاملتها، إنما هو الحق لا غير. فنذكر أو ذكرت في المدة أو في المحاضرات الماضية جوانب من مزايا الدولة وجلالة أعمالها وقدرها، ولا بد أن أذكر الآن أيضا نقائص هذه الدولة وما أدى بها إلى السقوط وإلى الهوان الذي شهدته في أواخر عهدها. الإسلام كان مستمسكا به وبقوة، لكن بداية من عهد السلطان سليم الثاني الذي جاء بعد السلطان سليمان ظهر الخلل الكبير في هذه المسألة. بغض النظر عن اتهام السلطان سليم نفسه بأنه كان يعاقر الخمر وأنه كان كذا، وبعض المؤرخين أورد هذا، بعض المؤرخين المحدثين، ما رأيته إلا للمحدثين، نفى هذا، لكن نفي المؤرخين المحدثين كان نفيا ضعيفا. وعلى أي حال، لكن بدأ الافتراق منذ عهد ذلك السلطان، السلطان سليم الثاني ابن السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم الأول. وهذا طبعا الافتراق أو البعد عن الدين لم يبدأ فجأة هكذا كعادة الأمور، إنما بدأ شيئا فشيئا شيئا فشيئا يتعاظم ويكبر إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. كانت النكبة الكبرى ابتداء تقنين القوانين الغربية وإدخالها في نظام الدولة، وحدث ذلك منذ عهد السلطان محمود في القرن 13 الهجري 19 الميلادي. السلطان محمود أدرك صعوبة أمر الدولة وتراجع شأنها وأنها صارت ضعيفة وأنها فأراد السلطان أن يقوي الدولة، لكن ما سلك الطريق الصحيح، إنما أتى بتنظيمات غربية وجعلها في دستور الدولة، وليت اكتفى بهذا بل أتى بقوانين غربية أيضا وجعلها مضمنة في دستور الدولة. فهنا ابتدأ الفراق بين الدولة وبين الأخذ بالأحكام الشرعية كاملة غير منقوصة. لم يصل السوء إلى ما وصل إليه بعد ذلك في عهد مصطفى كمال الهالك الذي جعل الشريعة مقصورة على الأحوال الشخصية، ثم ألغى الأحوال الشخصية وجعل هنا قانونا مدنيا ووصلت الحالة إلى درجة سيئة جدا، لا، إنما بدأ مزج القوانين الوضعية مع النظام الشرعي في عهد السلطان محمود وفي عهد ابنه أيضا عبد المجيد. عبد المجيد ابتدأ ذلك المزج واضحا جدا، حتى أن الدولة نفسها تذكر أو يذكر الذين كانوا يكتبون الرسائل ويصدرونها أنه قد حصل اختلال في النظام الشرعي للدولة، ولم تعد الدولة تأخذ بالشريعة كاملة كما كان العهد فيما مضى، وكان ذلك لأسباب وحوادث تعرضت لها الدولة، ومع ذلك كان ذلك هو سبب ضعف هذه الدولة كما هم يتكلمون، وهم الذين نصوا على ذلك وليس مؤرخا غربيا أو مؤرخا عربيا، هم يذكرون هذا، وكان هذا في عهد السلطان عبد المجيد أيضا، يعني يذكرونه والسلطان موجود ويقولون إن ابتدأ الخلل وأخذ بعض القوانين الغربية وتركت بعض جوانب الشريعة الإسلامية، وكان ذلك أمرا هم يقولون لا بد منه بسبب الحوادث التي تعرضت لها الدولة، لكن كان ذلك بداية للخلل الكبير الذي طرأ عليها. هذا تقريبا نص كلامهم، هم يقولون هذا. الأمر الثاني الذي أريد أن أبينه أن الدولة في الحقيقة، وهذا أمر واضح جدا وسأذكر براهين عليه، أن الدولة لم تكن دولة دعوة، إنما كانت دولة عسكرية. الدولة كانت دولة عسكرية ولم تكن دولة دعوة. الآن الناظر لو نظرنا إلى زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفتحهم البلدان وما صنعوا مع الشعوب، نجد العجب، نجد الصحابة دخلوا مصر ودخلوا الشام ودخلوا العراق ودخلوا المغرب ابتداء من ليبيا وأخذ من نافع وصل إلى المحيط الأطلسي كما هو معلوم، وعقب على الأصح صحابي. طيب كيف تحولت تلك البلاد إلى الإسلام؟ وهذه حوادث جليلة، يعني يقول المؤرخون إنه لم يمضي القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام. سبحان الله، يعني الجيش، جيش عمرو بن العاص، كان 14,000، والعرب الذين خرجوا من الجزيرة كانوا قرابة 15,000، فهذه 29,000 في بحر من البشر في مصر آنذاك. كيف يستطيع هؤلاء 29,000 أن يؤثروا في ذلك البحر الخضم؟ هذا على فرض أنه لم يلجأ أحد، سواء من الجيش الذي دخل أو ممن خرج من الجزيرة واستقر في مصر، هذا فرض بعيد طبعا. كيف؟ وكيف استطاعوا أن يدخلوا أهل البلاد إلى الإسلام في العراق وفي الشام وفي المغرب وفي أماكن عديدة غير ذلك؟ وذلك لأن الصحابة رضي الله عنه كانوا أهل دعوة، وعرب الأوائل وهم صحابة ومن معهم من التابعين الذين فتحوا البلاد كانوا من عرب. العرب الأوائل كانت طريقتهم في الحياة تختلف كل الاختلاف عن العثمانيين، حتى العثمانيون الأوائل. فالعرب أهم ميزة كانت عندهم في دخولهم تلك البلاد التواضع مع الناس، التواضع. فالعرب كانوا متواضعين، كانوا يسكنون مع الناس في خططهم أي في حاراتهم وطرقهم. كان العرب يتزوجون منهم، كان العرب يتاجرون معهم ويشاركونهم في تجاراتهم، وكان العرب يمتزجون بهم امتزاجا كاملا. فتأثر الناس ورأوا من صفاء عقيدتهم وحسن أخلاقهم وعدلهم في معاملاتهم ما شجعهم على الالتحاق بهذا الدين العظيم وترك أديان أو دين آبائهم وأجدادهم. وهذا من أهم الأمور التي عملها العرب الأوائل في تلك البلاد، وهذا طبعا يدل على سرعة التحول، كيف تحولت مصر بسرعة والمغرب والعراق والشام إلى الإسلام بهذه الطريقة. الدولة العثمانية لم تكن هكذا. الدولة العثمانية كما قلت لكم في أصل نشأتها هي نشأة بدوية عسكرية صعبة وقوية، ولئن كان ذلك من عوامل النهوض والتقدم لاكتسحت بذلك مساحات كبيرة جدا في أوروبا وفي آسيا وأفريقيا، لكن كان ذلك على حساب الدعوة. فكانوا إذا دخلوا البلاد دخلوا من علن من فوق، ليس فيهم التواضع العربي الأول، ليس فيهم التواضع العربي الأول. الصحابة رضي الله عنهم ومن معهم من التابعين لا، ما كانوا هكذا. فكانوا في الأكثرية الكاثرة يستعلون على الشعوب إذا دخلوا. وأنا أعطيكم بعض الأمثلة الواقعية جدا الظاهرة. اليونان وقعت تحت سيطرة الدولة العثمانية 400 سنة، لكن لما خرج العثمانيون لم يكن هنالك أشد كراهة على اليونانيين من العثمانيين. الصرب بقوا أكثر من 400 سنة تحت الدولة، وكانوا لما خرجوا طبعا فعلوا الأفاعيل بالمسلمين في القرن 13 آخره، القرن 19 يعني ميلادي، وانظروا ماذا فعل الصرب بالمسلمين في قبل 20 سنة في البوسنة والهرسك. طيب كيف أنتم ملكتموهم 400 سنة؟ يعني 12 جيلا. طيب جيل الفتح فهمنا أنه يكون عادة يكره الفاتحين، أولادهم أحفادهم، 12 جيلا لم يستطيعوا التأثير عليهم. فبقي أكثر الصرب واليونان أكثرية كاثرة طبعا على عقيدتهم وعلى كراهيتهم للعثمانيين. والسبب الأكبر في ظني عدة أمور: أولاها أنهم لم يكونوا دولة دعوة، والسبب الثاني عدم التواضع وكان في استكبار على أهل البلاد المفتوحة، والسبب الثالث مظالم كبيرة حقيقية هذه تعرض لها أهل تلك البلاد على يد ولاة في غاية السوء، تحكموا في مقاليد تلك الديار حتى كرههم أهلها كراهية شديدة. هذه حقائق، وعلى كل منها أمثلة طويلة وعديدة، لكن حتى نفهم ماذا كان يجري ولماذا هذا الموقف، وكيف تحول أهل البلاد إلى الإسلام مع وجود الصحابة بينهم والتابعين، وكيف استعصى أولئك على الإسلام. هذه يعني حقائق. طبعا لابد أن نعرف أيضا أن كان هنالك تحريضات من دول الغرب الصليبي لأولئك على الثورات وعلى كذا، لكن لو اطمأنوا إلى العثمانيين ولو ارتاحوا لحكمهم ولو تواضع لهم العثمانيون وامتزجوا بهم تغيرت الأحوال تماما. هذه أيضا نقطة مهمة ومهمة جدا. حتى أقارن فقط يعني انظروا كيف تحولت مصر سريعا والمغرب والعراق والشام إلى الإسلام. فرنسا دخلت الجزائر وبقيت 132 سنة، قرن وثلث القرن في الجزائر. فلما خرجت خرجت يلعنها الناس ويلعنها التاريخ ويلعنها اللاعنون لسوء فعالها إلى الغاية وسوء صنيعها مع الجزائريين في مآس وكوارث خطيرة جدا جدا. ولم يتنصر من الجزائريين مع الترغيب والترهيب على مدار قرن وثلث القرن إلا 2500 فقط، 2500، لكن بقيت البلاد على إسلامها ودينها وعروبتها. لكن انظروا الفارق الكبير في حال مصر والمغرب والشام والعراق مع الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين. إذن الشعوب التي فتحت بلادها عوملت أحسن معاملة من العدل والتواضع والرحمة والشفقة وحسن خلق وحسن التعامل فأسلم الناس. لكن هذا لم يكن مع العثمانيين وفي حالة العثمانيين، بل كان القهر هو السائد. فلما خف القهر والسلطان على الشعوب سارعت بإحداث القلاقل والفتن التي لا تعد ولا تحصى في تاريخ الدولة العثمانية الأخير. وهذا من أكبر الأسباب أدت انهيار الدولة، كثرت ثورات تلك الشعوب على الدولة وكثرت محاولاتها الانفصال واستقلال عن الدولة، مما لا يحتمله طبعا أي نظام أو أي دولة مهما بلغت من القوة. فما بالكم وقد حدث ذلك في عهد الضعف للدولة العثمانية. إذن هذه الناحية الإسلامية، أن الدولة لم تكن دولة دعوة إنما كانت دولة عسكرية من الطراز الأول. نعم، فلما ضعفت ضعفت الناحية العسكرية وهي لم تكن دولة دعوة، فما استطاعت أن تستمر كما هو معلوم في سيطرتها على تلك البلاد التي فتحتها. شيوع مظاهر من الفساد عجيبة في الدولة، وأول ما شاع وانتشر هو الخمر. الخمر الذي انتشر انتشارا معيبا في الدولة. وفي عهد السلطان مراد الثالث أصدر مرسوما بالتضييق على الخمر ومنعه وشدد فيه، لكن من الذي قاوم هذا المرسوم؟ الإنكشارية. فتصور أن السلطان يمر بموكبه على إنكشاري، هؤلاء الجنود الذين أسسهم أورخان كما ذكرت لكم، يمر عليهم في ثكناتهم فيخرجون أواني الخمر وكؤوس الخمر ويشربونها أمامه في تحد واضح له. فلما أراد عقابهم اضطربوا عليه وحاصوا وتمادوا في الاضطراب والطغيان ولم يستجيبوا لأمره، فاضطر اضطرارا لإلغاء الأمر. والخمر أم الخبائث، وانتشرت للأسف في الدولة انتشارا كبيرا في الجيش وفي الإنكشارية وفي بعض الأحيان في السلاطين وفي رؤساء أو في موظفي كبار في الدولة. وهذه من العيوب الكبيرة التي انتشرت وفي الدولة وظهرت. ولا بعض المؤرخين حاول يعني إما أن ينكر هذا أو أن يخفف من وقعه، وهذا لا ينكر وهذا لا ينكر ولا يخفف من وقعه، لأن الخمر أم الخبائث كما هو معلوم. حصل في عهد السلطان محمود زلة وزلة كبيرة هي المساواة بين المسلمين والنصارى واليهود، وهذا غريب وعجيب. المسلم لا يتساوى مع غيره أبدا، فأولئك لهم حقوق وعليهم واجبات، هذا صحيح، لكن يصل الحد إلى أن يتساووا مع المسلمين فهذا خطأ كبير. حتى أن السلطان محمود قال لا أريد أن أرى تفرقة بين المسلمين والنصارى إلا في المساجد والكنائس فقط، فكل له معبده، لكن ما عدا ذلك لا. وسمح لهم بارتداء الطربوش، فحصل لذلك فرحة عظمى عند النصارى لأنهم كانوا يتميزون عن المسلمين بقلنسوة، يعني مثل طاقية معينة يعرف بها أنهم نصارى. فبعد ذلك لبسوا الطربوش وساروا مثل سائر المسلمين، وأدى هذا التهاون إلى تمكين النصارى وإلى تجاوزهم حدهم في الدولة، وإلى مطالبات كثيرة جدا وفساد عريض، ليست مسألة طربوش ولا مسألة مساواة ظاهرة، لا، مسألة تعدت هذا إلى مطالب عديدة، إلى أن صار النصارى بعد ذلك عامل هدم في الدولة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. انتشار المدارس اليونانية والأرمنية والكاثوليكية في الدولة انتشارا كبيرا جدا عقب تولي السلطان محمود ومن بعده ابنه السلطان عبد المجيد، حتى اتسع الخرق على الراقع وأصبحت تلك المدارس مراكز قوى في الدولة تعمد إلى هدمها. والمدارس الأجنبية شديدة الخطورة على أي دولة إن لم تحكم المسألة وتكون في حد محدد وفي ضوابط معينة، وإذا اتسع الأمر في تلك المدارس أصبحت مراكز قوة في الدولة، قد تؤدي إلى مؤامرات وقد تؤدي إلى كيد كما حصل في الدولة العثمانية. أهم شيء يميز ديننا الأعظم هو التفاف الناس حول الإسلام. أنا عربي لكن أنا مسلم ثم عربي، تركي مسلم ثم تركي، مسلم ثم كردي، مسلم ثم فارسي، مسلم ثم أوروبي، وهكذا. أما أن يقدم الجنس والعصبية الجنسية على الإسلام فهذا الذي جرى في أواخر الدولة، كان سببا مباشرا من أسباب التي أدت إلى انهيارها، وهذا من أكبر الأسباب بالمناسبة. وظهر هذا في زمن المتأخر في القرن 13 الهجري، بدأ بداية ببعض الشعراء والأدباء في الدولة الذين صاروا يكتبون الشعر والمقطوعات الأدبية في تمجيد العنصر التركي، وصار الأمر اتسع يعني إلى أن صار ممجوجا، يعني قالوا أن العنصر التركي هو أحسن عنصر في العالم وهو العنصر السائد، يعني كما قال هتلر في العنصر الآري الذي حكم به ألمانيا، وقالوا أن العنصر التركي هو أحسن عنصر في العالم، ويمتد من أواسط أوروبا إلى الصين ومن كذا، وصار يعني ممجوجا جدا كلام، وأن الأتراك هؤلاء هم كالشمس بالنسبة للدنيا، وأنهم عنصر لا نظير له ولا مثيل له، وأنهم وساروا يتغنون بأمجاد الترك، وساروا يقولون يعظمون جنكيز خان الوثني، يعظمونه يعدونه الأب الروحي للأتراك، هكذا. فدخل تعظيم الوثني بتعظيم التركية، وصل الأمر إلى تعظيم الوثني، وصار يقولون جنكيز خان هو أبو الأتراك وهو الذي مكن لهم في الأرض وأنشأ حضارتهم، وكله كلام لا قيمة له، فقد كانوا قبائل بدوية لا قيمة لها، وإنما الذي أعطاهم القيمة هو الإسلام، والذي رفعهم هو الإسلام، الذي جعل إمبراطورية عظيمة هو الإسلام وليس جنكيز خان ولا غير جنكيز خان. فصار يعظمون هذه الرموز جنكيز خان وتيمور لنك على أنهم أتراك وعلى أنهم شيء عظيم وعلى أنهم، ومزجوا مزجا معيبا بين الإسلام والقومية، وجعلوا الإسلام حلقة من حلقات الحضارة التركية، وصار الشعراء والأدباء يتغنون بهذا، إلى أن ظهر ساسة كبار في الدولة صاروا يأخذون بالقومية الطورانية ويفضلون الجنس التركي على غيره، وحتى أنه في مذكرات السلطان عبد الحميد في مسألة تعريب الدولة، وهي مسألة في غاية من الخطورة والأهمية، كان السلطان عبد الحميد يريد تعريب الدولة إنقاذا لها ليصطف العرب مع الدولة، فعرضه رجل اسمه سعيد باشا في الديوان وقال له إذا عربنا الدولة سينتهي العنصر التركي. كان السلطان عبد الحميد يقول ولو، وماذا يعني العنصر التركي؟ لكن يبدو أن وجوبها بمعارضة لم يستطع معها أن يعمل بهذا المشروع، وهذا المشروع إن لم يحصل فيه قناعة عند أركان الدولة لا يمكن أن ينجح كما هو معلوم، لابد أن يتضافر عليه أركان الدولة وإلا يعرقلونه. ولذلك السلطان ما استطاع، جوبه معارضة فما استطاع أن يتقدم في هذا المشروع. السلطان سليم كانت تراوده الأفكار في أن يعرب الدولة، لكن ما استمر الأمر. وإلا أن السلطان سليم كان سلطانا قويا، كان يمكنه عمل مثل هذا التعريب، لأنه كانت كلمته لا ترد، لكن هو قدر الله الغالب ما عربت الدولة. فصار مجموعة مثل سعيد باشا ومثل هؤلاء الموظفين الكبار يعتزون بالقومية التركية، وظهر تغلبهم في مجلس المبعوثان الذي عمله السلطان عبد الحميد في أوائل حكمه، وهو مجلس مثل البرلمان يعني. فظهر فيه عدد كبير من هؤلاء القوميين الطورانيين، وأصبحت كلمة طوران والطورانية يتغنى بها ويستدل بها على أصل الأتراك وعظمة الأتراك. هنا حصلت ردة فعل من قبل بعض العرب، فصاروا يؤلفون الجمعيات التي ترد على هذه النزعة وذلك الاتجاه. فألفوا الجمعية القحطانية، وطبعا الاسم هذا للاعتزاز بالنسب العربي. والعجيب أن دخل فيها مجموعات كبيرة من النصارى، بل كان النصارى مسيطرين، النصارى العرب كانوا مسيطرين على مثل هذه الجمعيات، لأنهم وجدوا الفرصة ذهبية وسانحة ليتخلصوا من السيطرة الإسلامية على الدول العربية، وأن الإسلام هو الذي كان يقود الناس. فوجدوا فرصة سانحة بأن الترك ينادون بالتركية والقومية الطورانية، فنحن إذن عرب وننادي بالقومية العربية. وصار كرد يقولون نحن كرد، وصار الفرس يقول نحن فرس، وقصة صارت قصة طويلة متشعبة من اعتزاز أولئك بقومياتهم. وهو الأمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: دعوها فإنها منتنة. منتنة أي دعوة الجاهلية، والاعتزاز بالآباء والأجداد والأصل والنسب أمر منتن، كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدا للنفوس عنه، لأن النتن تكره وتشمئز منه النفوس، فوصفه بأنها منتنة هذه الدعوة، دعوة الجاهلية. لكن للأسف كان الأمر قد اتسع، أصبح هنالك مثلا تركيا جمعية جون تورك أو تركيا الفتاة هكذا، ومثل مصر الفتاة التي ظهرت في مصر، وجمعية الاتحاد والترقي، وجمعية القحطانية، وجمعية العربية الفتاة، وهكذا ظهر جمعيات كلها تبنى على أصل قومي وليس للإسلام فيها نصيب. وهذا طبعا أدى إلى تدهور الشأن الإسلامي في الدولة كما هو معروف. القضايا أيضا مهمة لابد من الذكر، أن الدولة العثمانية شجعت التصوف تشجيعا لا مزيد عليه، بل نستطيع أن نقول إنها كانت دولة صوفية تميل إلى الصوفية ميلا كبيرا جدا، تشجعهم وتؤثرهم وتقدمهم وتبني لهم التكايا والزوايا والخوانق، يعني مثل جمع خانقاه، وهي كلمة فارسية تعني مكان وجود هؤلاء الصوفية. فكانوا في التكايا والزوايا، وهي عدد ضخم جدا في الدولة العثمانية. هذه الطرق الصوفية اشتد بلاؤها في زمن الضعف، فانتشر في زمن الضعف شيء لم يكن معروفا من قبل في زمن السلاطين الأوائل، وهو كثرة بناء المشاهد والأضرحة والمساجد على القبور وتشييدها والعناية بها والتنافس فيها تنافسا لا مزيد عليه، من السلطان وولي العهد وأم السلطان وبنت السلطان، وكل واحد من أولئك ومن التجار الكبار ومن الأغنياء يبني نفسه مشهدا على قبره وضريحا ومزارا و أصبح الأمر متسعا ومتسعا جدا جدا. وحتى زاد الطين بلة في أواخر عهد الدولة، تعدى الأمر ليكون مثلا في مسجد هناك في إسطنبول، مسجد خوجة، كان في هنالك جنزير معين مربوط بشجرة، مثل حديد هكذا مربوط بشجرة، شجرة سرو قديمة. فكانوا يرون أنهم إذا أتوا، يعني هذا طبعا انتشار بعد ذلك الخرافات والبدع، إذا أتى الرجل وجلس تحت جنزير أنه لابد أن يذكر الحقيقة، فإن ذكر غير ذلك انفك الجنزير وسقط عليه، والجنزير مربوط بمسجد ومربوط بشجرة، ويعني قضايا خطيرة. هل نظن، هل تصدقون أنه كان هناك مدفع في بغداد ذكر هذا محمود شكري الآلوسي، وهو مؤرخ بغدادي ورجل عظيم القدر ومن المصلحين الكبار في بغداد، وآل الآلوسي معروفون ومشهورون، فكان هناك مدفع، فكان مدفع من بقايا مدفع العتادة الذي جاء به السلطان مراد قديما قبل مئات السنين إلى بغداد، فبقي المدفع في الميدان حتى أن الناس بدأت تقدسه وتعظمه وتجعل له النذور، المدفع المدفع تجعل له النذور وتطلب منه طلبات بعرائض تضع عنده، إلى هذا الحد من الخرافة، مما اضطر يعني محمود شكري الآلوسي ليؤلف مؤلفا بشأن هذا المدفع، وأن يعني أصبح يعني أمر لابد من إزالته ولابد من إيقاف ما يحدث عنده من مهازل. طبعا إنشاء المشاهد والأضرحة الكبيرة فوق القبور أدى إلى أن الناس تأتي فتذبح عندها وتنذر من النذور والأموال، وطبعا التوسلات والاستغاثات والنداءات مما لا يمكن أن يقر في دين الإسلام، لا يمكن، ولا أن يسوغ له ولا أن يعتذر له، هذا لا يجوز أبدا هذا الصنيع، لكن للأسف انتشر انتشارا كبيرا جدا في الدولة في عهدها المتوسط والأخير كما هو معلوم. وهذا طبعا أدى إلى نوع كبير من تمييع العقيدة ومن خدش جناب التوحيد، والرسل جاءت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني على فراش الموت ويقول على فراش الموت: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم على فراش الموت، وهذا يحذر ما صنعوا، تقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، وأعيد هذا جذعا من جديد في زمن الدولة العثمانية. التصوف هو ثلاثة أطوار مهمة لابد أن نعرفها سريعا حتى ننصف القوم أيضا، لأن ليس كل التصوف يعامل معاملة واحدة. هناك التصوف الأول، تصوف جنيد البغدادي، أبي عثمان الحيري وذنون المصري، تصوف أقرب ما يكون إلى النبع الأول، إلى الإسلام الأول، فكانت البدع فيه مختفية تماما والضوابط الشرعية فيه ظاهرة، كما قال جنيد: إن طريقنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ الكتاب ولم يقرأ السنة فليس معنا، هكذا. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب ومجموعة من علماء الإسلام يثنون على جنيد، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيه: كان الجنيد رضي الله تعالى عنه سيد الطائفة، أي سيد الطائفة الصوفية. فالصوفية الأوائل كانوا فيهم من الصفاء والبعد عن البدع والأخذ بالسنن والضوابط الشرعية أمر معلوم، وتناقل ذلك المؤرخون. صوفية الطور الثاني كثر فيهم البدع والشطح في الأقوال والأعمال، و تداخلت مع صوفية الطور الأول ومع صوفية الطور الثالث، لكن لم يكن فيها مظاهر كفرية كما في صوفية الطور الثالث الخطير جدا. صوفية الطور الثاني يمثلها يعني في أحسن تمثيل كتاب إحياء علوم الدين الإمام الغزالي وما وضعه فيه من قواعد للتصوف كما هو معلوم. صوفية الطور الثالث هي صوفية الخطيرة، صوفية ابن عربي وابن سبعين وصوفية ابن الفارض وجلال الدين الرومي هنا في تركيا في قونيا، صوفية خطيرة، صوفية خطيرة، وكثر فيها الغموض والأسرار والرموز والأمور التي لا يعرفها الإسلام. من أحسن أو من أجل صفات دين الإسلام أنه دين واضح، دين واضح لا يعرف أسرارا ولا رموزا ولا غموضا، ولا يعرف هذا هذه الطريقة في عرض هذا الدين. يعني عندما تقرأ في كتبهم تصاب بالعجب العجاب وأنت تقرأ كمية الأسرار والرموز والغموض الذي في كتبهم. والذي جذب أكثر غربيين إلى الإسلام هو وضوح هذا الدين وصفاء هذا الدين وعدم وجود أسرار وعدم وجود واسطة بين خالق والمخلوق ووضوح هذا الدين إلى الغاية كما هو معلوم. وهذا طبعا أمر معلوم من دين الإسلام، لم يكن الطور الثالث هكذا بل كان طورا خطيرا جدا. وللأسف أقول إن السلاطين العثمانيين خاصة المتأخرين مالوا ميلا شديدا إلى جماعة ابن عربي وإلى جلال الدين الرومي، ويعني هذا أمر معلوم من سير السلاطين بل من سير عامة موظفي الدولة وكبار موظفي الدولة الذين مالوا إلى التصوف الخطير الذي هو مليء بالرموز والغموض والأسرار ووحدة الوجود ووحدة الشهود والاتحاد والحلول، وهذه قضايا خطيرة جدا التي لا يعرفها دين الإسلام ولا علاقة دين الإسلام بهذه القضايا. يعني أنا الآن طبعا لا أدخل في قضايا التكفير والتي خاض فيها أئمة، يعني ابن حجر والسخاوي وبرهان الدين بقاعي ولا أئمة كبار كانوا يكفرون ابن عربي وكل من سار على طريقته تكفيرا واضحا جدا. وليس من شأننا الآن الدخول في هذه القضايا، لكن نقول كم جر هذا التصوف على الإسلام من بلايا ورزايا ووبال شديد. يعني غرس في المسلمين التواكل العجيب، التواكل العجيب، وكانت الدولة العثمانية مسؤولة عن هذا. وأيضا يعني قلت العناية بالزراعة والمهن والصناعة وكذا، بدعوى أن هذه أمور تبعد عن الله وأن هذه أمور دنيوية وأن الإنسان لا يتعلق بهذه القضايا بل يبقى مشدودا إلى الله ويحاول يتخلص من الدنيا قدر الإمكان، فأدى هذا إلى ضعف الدين وضعف الدنيا معا، وصار إلى تخلف كما هو معلوم. وأيضا بثوا قواعد عجيبة مثل لا تعترض فتنطرد. صحيح الذي يعترض على الله تعالى ينطرد من ملكه، هذا طبعا أمر معلوم من الدين، لكن الاستعمال غير صحيح. يعني لا تعترض، فإنهم يقولون مثلا إن الذي جرى من الاحتلال هو أمر الله الذي لا يعترض عليه. كيف هذا كلام؟ ويستمرون في زواياهم وتكاياهم ولا يقاومون الاحتلال، سواء الاحتلال الفرنسي أو الاحتلال الإنجليزي، هذه بلية ما بعدها بلية. وأيضا يقولون أقام العباد فيما أراد، وصحيح أن الله أقام العباد فيما أراد والذي لا أحد يعترض على هذه القاعدة، لكن استخدمت خطأ أن الله تعالى أقام العباد فيما أراد، فلا ينبغي أن نتجاوز هذا الحد فنعترض على قضاء الله تعالى وقدره بدخول المحتل إلى بلادنا. وهذا من أمر من غاية العجب لا يعرفه المسلمون. فإن عمر رضي الله عنه أيام الطاعون في الشام قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. طيب، فيعني القيام والجهاد في سبيل الله من أصول دين الإسلام، وعدم تسليم العدو وتسليم هذا خيانة للأعداء، انتشر في الناس يعني خاصة في الولايات العربية في الشام وفي مصر وفي المغرب هذا التصور العجيب بسبب شيوع الطرق الصوفية الغالية التي أدت إلى هذا التواكل وإلى هذه القواعد التي لا يعرفها دين الإسلام ولا يفهم هذا الفهم العجيب الغريب. والذي يقرأ في كتب تراجم الرجال، سير حياة الرجال يعني التي ألفت في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه الأربعة قرون بالذات القرن الحادي عشر فما بعده، عندي آلاف من التراجم عندي موجودة، عندما تقرأها تقرأ أكثرها تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يمكن أن يكون هذا هو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن يكون هؤلاء الرجال ممثلين للإسلام الصحيح. تجد أشياء غريبة جدا وتصرفات في غاية العجب والغرابة يدور عليها حياة المترجم، ويعني حياة بعيدة عن أن تكون هي الحياة التي أرادها الله تعالى للمسلمين، حياة بعيدة كل البعد. وكانوا يقضون معظم أوقاتهم في الزوايا والتكايا، بل نقول كل أوقاتهم في الرقص والذكر والطعام والشراب ولا يكادون يدرون شيئا ما يجري خارج التكايا والزوايا. فلما جاء المحتل أيها الإخوة وجد المسلمين لقمة سائغة، لقمة سائغة، طبقات الشعب مسحوقة، يعني مصر مثالا والشام، وهذا أكثر ما يتضح في مصر والشام، والتي مصر ابتليت بالاحتلال الفرنسي ثم الإنجليزي، والشام ابتلي بالاحتلال الفرنسي، والجزائر ابتليت بالاحتلال الفرنسي مبكرا، وليبيا وتونس كما هو معلوم. وجدوا الناس على طبقات، طبقة 90% من الشعب طبقة مسحوقة مظلومة، يجرد عليها ظلم ليس له نظير في أخذ الأموال، حتى أنه في سنة واحدة في مصر في زمن محمد علي، سنة واحدة هاجر 6,000 فلاح وترك أرضه وهاجروا إلى الشام شدة ظلم محمد علي وفرض الضرائب والرسوم الخطيرة جدا على الفلاح، لا يستطيع مسكين أن يوفي بها. فكان فلاح يبقى طوال حياته يشتغل في حقله وهو يعني فقير جدا جدا، لا يكاد يجد قوت يومه. فطبقة مسحوقة من ظلم السلاطين وظلم المماليك وظلم الملتزمين للأرض والتزام الأرض، هذا النظام في غاية الخطورة لا يعرف الإسلام ولا يقره الإسلام، فإنه تقسم البلاد إلى أقسام وكل قسم يجعل عليه ملتزم، هذا الملتزم مهمته أن يعطي للباشا مجموعة من الأموال وأنت تصرف كيف تخرج هذه الأموال من الفلاحين المساكين. كان الفلاحون يجمعون، إن لم يأتوا بالأموال يضربون بالصياد ضرب البهائم حتى يستخرج المال منهم، وقد يقتلون إذا لم يعطوا المال. من أين المال؟ ما عندهم أموال، فكانوا يقترضون ويقترضون بالربا، فشاع الفساد شيوعا كبيرا جدا. فلما جاء المحتل وجد أن 90% من الشعب هكذا، وأن عدد كبير من الصوفية في التكايا والزوايا، وأن الحكام في وادي والشعب في وادي والعلماء في وادي والصوفية في وادي، صورة سوداء طبعا لتلك القرون المظلمة، وخاصة القرنين 12 و13 الهجريين. تفضل أذان، تفضل نعود إن شاء الله بعد الصلاة.